السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الحديث الذي يذكره البخاري رحمه الله، وهذا الباب أراد رحمة الله عليه أن يبين لنا أن هناك أصلا في القلب، هذا الأصل لا بد منه في الإيمان. وبيتكلم في باب الإيمان في كتاب الإيمان، فبيقول رحمة الله عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله. طيب، إيه اللي جاب اللفظة النبوية أنا أعلمكم بالله للآية اللي انت بتتكلم أتى بها البخاري: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ لأنه عايز يقول إن العلم محله فين؟ في القلب. يبقى فيه ارتباط ما بين الآية وما بين الحديث. طب إيه اللي جاب الحديث ده أنا أعلمكم بالله والآية دي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكتاب الإيمان أصلا؟ وهو كل الكلام ده حطه هو في كتاب الإيه؟ في كتاب الإيمان. قال لك العبارة اللي هو عايز يقولها، قال: وأن المعرفة فعل القلب. أصل البخاري عنده العلم هو المعرفة، والحديث بيقول أنا أعلمكم بالله، حتى برضو في بعض الروايات أنا أعرفكم بالله. فالبخاري عنده كلمة علم تساوي كلمة معرفة، راح قال المعرفة عبارة عن فعل الإيه؟ فعل القلب. ما هو القلب ده له شيئان، له قول وله فعل، صح ولا لا؟ يعني جوارحه لها قول ولا لها فعل؟ الإيد دي لها قول ولا فعل؟ لها فعل. طب اللسان له قول ولا فعل؟ له قول، ده الأصل، وله فعل اللي هو الإيه؟ الحركة بتاعته، حركة اللسان. تواخدين بالكم من الكلام؟ فالقلب له قول ولا فعل؟ له قول وله أيضا فعل. فالبخاري رحمه الله قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله. طب وبعدين راح قال إيه؟ وأن معرفة القلب، وأن الفعل معرفة القلب، أو وأن المعرفة فعل القلب. المعرفة عبارة عن فعل الإيه؟ طيب ما يبقى بيقول المعرفة فعل القلب، ما بيقولش إن هي قول الإيه؟ قلب. ما هو طالما قال إن هي فعل القلب يبقى في حاجة تانية اسمها قول. أغلب العلماء أو كثير من العلماء يقولون المعرفة قول القلب وليس فعل القلب. في ثلاث كلمات عند أهل السنة بمعان واحد، وعايز تقول أربعة قول أربعة: المعرفة والعلم والتصديق، وممكن نضيف الإقرار. يبقى دول كام؟ التلاتة دول قول القلب: معرفة وتصديق وعلم وإقرار، وإن كان الإقرار زيادة شوية عن التصديق، بس الأشياء الأربعة دول يعتبروا للقلب إيه؟ قول. فلما يجي واحد من العلماء يقول لك لابد من علم القلب، اعرف انه بيتكلم على قول القلب. يقول لك الايمان لازم فيه تصديق، يبقى بيتكلم على قول القلب. قال لك تصديق، قال لك معرفة، قال لك علم، قال لك اقرار، بيتكلم عن حاجة واحدة هي قول القلب. لكن الامام البخاري رحمه الله عنده المعرفة مش قول القلب، ده عنده المعرفة ايه؟ فعل القلب. عنده المعرفة فعل القلب، انت واخد بالك؟ وبهذا قال فريق من العلماء، يعني بعض العلماء قال ان المعرفة فعل القلب وليس قول القلب، طب ايه الفرق ما بين قول القلب وما بين فعل القلب؟ اي عمل او اي فعل في القلب بيبنى على القول، اي عمل في القلب بيبنى على قول. يعني هل ممكن تحب ربنا بغير تصديق؟ لكن ممكن اصدق واحد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ممكن اصدق واحد وما احبوش، صح ولا مش صح؟ يبقى اذا المحبه بتبنى على ايه؟ على تصديق. يعني المحبه دي عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل. المحبه عمل. طب والولاء والخشيه والاجلال والرهبه والانقياد، كل الكلام ده من اعمال الايه؟ من اعمال القلب. كل عمل في القلب لابد ان يبنى على قول فين؟ في القلب. عمر ما المسجد ده هيتبني من غير اساس، عمر ابدا ما تلاقي محبه لله في قلب من غير تصديق، ما تلاقيش عمل قلب ابدا من غير قول قلب، لان عمل القلب بيبنى على ايه؟ على قول القلب. لذلك من هنا تفهم كلام المروزي رحمة الله عليه في كتاب له اسمه تعظيم قدر الصلاة، وتفهم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير لما يجي يقول لك ايه، وقول القلب أصل الإيمان وعمله فرعه. خد بالك من العبارة دي، وأصل الإيمان وأصل الايه، وقول القلب أصل الايه؟ الإيمان، قول القلب. لكن ايه الفرع؟ حط ايه الفرع؟ عمل القلب، والعمل فرعه، العمل فرعه. يبقى اذا جعلوا في اصل في القلب وفي فرع، ايه هو الاصل؟ القول، والفرع عمل القلب. ومش ممكن يكون في عمل للجوارح الا بعمل فين؟ في القلب. يبقى اصبح عمل الجوارح ان انت مثلا تصلي، تصوم، تحج، تزكي، كل الكلام ده مبني على عمل القلب. فأصبح القول أصل الجوارح. يعني كل الأعمال بنيت على أعمال القلب، وأعمال القلب بنيت على قول، على قول القلب. هو الإيمان كده، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده الإمام البخاري رحمه الله كان دقيق الفهم، فأراد أن يربط بين شيئين، بين قول للنبي عليه الصلاة والسلام وبين آية لربنا جل جلاله. قال أنا أعلمكم بالله، وراح جايبها مع قول الله، ولكن يؤاخذكم بما كسبت. ليه يجيب كلمة كسبت قلوبكم؟ لأن الكسب عمل، كل كسب ماله عمل. وأنا أريد من إخواني أن يفرقوا في القرآن الكريم بين كلمة الكسب وبين كلمة العمل، بين كلمة الكسب وبين كلمة العمل. إذا قال القرآن الكريم كسبا، شفت كلمة كسب في القرآن الكريم، اعلم أنها عن علم واختيار وتذكر. يبقى توفر فيها كم حاجة؟ ثلاثة. كان عالما، متذكرا، مختارا. يعني حينما يقول ربنا في أواخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كلمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما فعلتها وهي متذكرة مختارة عالمة. يبقى لو واحد فعل فعلة جاهلا ده مش من كسبه، ده ما يتسماش كسب. فعل ناسيا، فعل جاهلا، فعل مكرها، الكلام ده مسموش كسب. الكسب يدخل فيه ثلاث حاجات، لازم يكون مختار ومتذكر وعالم. اما كلمة العمل فيدخل فيها ما كنت ناسيا او غير ناسي، جاهلا او غير جاهل، مكرها او غير مكره. يبقى ايهما اوسع واشمل، العمل ام الكسب؟ العمل أوسع من الكسب. لذلك قال علماؤنا حينما تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى يرتب ثوابا أو عقابا على العمل، فاعلموا أن الله لا يتكلم إلا عن الكسب، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. الآية هنا رتبت الثواب والعقاب على إيه؟ على العمل. طب الكلام ده يدخل فيه ما كنت مكرها فيه؟ جوابكم يدخل فيه ما كنت جاهلا به؟ يدخل فيه ما كنت ناسيا؟ عملت حاجة ناسيا؟ يبقى إيه اللي هيترتب عليه ثواب وعقاب؟ ما كنت فيه مختارا متذكرا عامل. لذلك قال العلماء العمل هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الكسب. يبقى نهون الكلمة الأوسع، العمل ولا الكسب؟ البخاري راح جايب لك آية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الكسب يعني العمل. يبقى كأن البخاري عنده أنا أعلمكم بالله، عنده العلم من كسب القلب. يبقى العلم عند البخاري عبارة عن إيه؟ عمل للقلب. لذلك قال رحمة الله عليه على إن معرفة القلب فعل للقلب، هو ده فعل القلب. ده ذهب إليه كثير من العلماء، لكن ذهب أكثرهم يعني أكثر من هؤلاء قالوا لا، العلم ليس من فعل القلب. يعني كده كده لازم معرفة، لازم علم، لازم تصديق في الإيمان. لكن الخلاف بين العلماء إن هل هو من فعل القلب ولا هو من قول القلب. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن الفعل، أن المعرفة والعلم والتصديق من قول القلب لا من فعله، من قول القلب لا من فعله. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويدل عليه عبارات أكثر أهل العلم رحمة الله عليه. وعلى كل يمكنني أن أقول شيئا ولا أدري هل يصح أم لا، إلا أنني يمكنني أن أتأول للبخاري رحمه الله تعالى وأقول لما كان فعل القلب لا ينبني على قول إلا على قول، عبر عن العلم بالإيه؟ بالمعرفة بفعل القلب، لا أو عبر عن معرفة القلب بفعله، لأن فعل القلب لا يكون إلا عن معرفة، لازم له إيه؟ معرفة. حينما ننسب الأمر كله لله، الأعمال التي نعملها مخلوقة لله ولا لا؟ هل رب العالمين سبحانه هو الذي باشر هذه الأعمال أم نحن الذين باشرناها؟ لكن نسبناها لله من جهة الإيه؟ من جهة الخلق، جهة أنه الأصل، صح ولا لا؟ فالبخاري بيقصد أن معرفة القلب هي فعل القلب. هذه الجملة قبل أن أشرح الحديث، أنا أعلمكم بالله، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تفاوت الإيمان، مش العلم من الإيمان. معنى يقول أنا أعلمكم، يبقى في عالم وفي إيه كمان؟ وفي أعلم، وده مرتبط بالإيمان. يبقى العبارة دي من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على تفاوت الإيمان، صح ولا لا؟ تدل على تفاوت الإيمان وتفاوت درجات الإيمان. لذلك نستفيد كما سأذكر من هذه العبارة أن نرد على الكرامية ومن شابههم من الذين قالوا بأن الإيمان قول فقط، الإيمان قول بس، إن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو انعقد قلبه على الكفر بالله، فهو مؤمن لأنه قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول له لا، ده في الإيمان لازم حاجة فين؟ في القلب. ولذلك قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذه الآية وهذا الحديث أنا أعلمكم بالله يرد على قول الكرامية الذين جعلوا الإيمان في القول اللسان فقط، ويرد على الذين يقولون بأن أصحاب الإيمان لا تفاوت بينهم، مفيش تفاضل. نقول له لا، ده النبي يقول أنا إيه؟ أعلمكم. وإن كنت أود أن أقف مع كلمة أعلمكم أيضا وستأتي في الحديث، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، لا يقصد أن يعلم الإنسان صفات الله كأنه يتكلم على صفات تشخيص وتجزئة. بعض إخواننا من طلبة العلم إذا أراد أن يشرح في صفات الله كأنه يشرح في جسد آدمي. أستغفر الله، لله أصابع وبيتكلم بعادي، وأنامل وعين ورجل وكذا. يا أخي أنا معك أن كل هذا له أدلة، لكن في فرق بين من يتكلم عن الله والكلام مملوء بهيبته من الله وإجلاله لله ومحبته لله، وبين إنسان يتكلم عن شيء كأنه يقع جريدة. في فرق. الفرق بيننا وبين سلفنا أنهم كانوا يعلمون الصفة حق العلم. بعض إخواننا العجائز أقوى منهم إيمانا، العجائز أقوى منهم إيمانا. يعني مش أحيانا تكلم واحد ليس عنده كثير من العلم، إذا كلمته عن رحمة الله بكت عينه، وإذا كلمته عن قوة الله ارتجف فؤاده وأعضاؤه. هو ده العلم، هو ده اللي بيتكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعلمكم، مش علم فقط كذا وكذا وكذا، لا، علم مملوء بالهيبة، مملوء بالمحبة. فينبغي على طالب العلم إذا تكلم عن صفات ربه سبحانه وتعالى أن يعظم رب العالمين وهو يتكلم عن صفاته، مش بيتكلم فقط لله كذا ولله كذا ولله كذا. لذلك أعجبتني كلمة للقرطبي رحمه الله وهو يشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فقال البخاري، فقال القرطبي رحمه الله: إذا ذكر صفات الجمال بكت عينه شوقا لله، وإذا ذكر صفات الجلال بكى من هيبته وخشيته لله. لما يذكر مثلا صفة القوة، صفة الانتقام، صفة الغضب، صفة السخط، تبكي عينه خوفا من ربه. وإذا ذكر صفة الرحمة والرأفة والتوبة والحلم والكرم والجود، إذا ذكر هذه الصفات بكت عينه شوقا ومحبة لربه. فالبكاء هنا ليس من الخوف فقط، إنما بكاء من الخوف وبكاء للشوق، للشوق. فحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، فإذا تكلم أحدنا مثلا عن صفة الفرح، عن صفة الفرح لله، كيف أجل الله وأنا أتكلم عن هذه الصفة؟ لله أفرح بتوبتي عبد. الحديث لما تيجي تتكلم عن صفة الفرح لله تعمل إيه؟ تتكلم إزاي؟ وكيف توصل المعنى للناس؟ كان ابن القيم رحمه الله إذا شرح صفة الفرح يقول، يقول: لو أن الإنسان له حبيب، لو واحد بيعمل إيه؟ بيحبه، وعلم أنه سيأتيه، رايح له في الطريق، مسافر إليه، وهو منتظره، وهو منتظره، وفجأة ذهب حبيبه، ذهب حبيبه إلى طريق أعدى أعدائه. أوصلت لك المعلومة؟ أنت ليك حبيب، وفي واحد أعدى أعدائك على ظهر الأرض، وحبيبك الذي تحبه انخدع بمين؟ مش بعدوك، بمين؟ بأعدى أعدائك، بل ذهب لمن يجعل الناس، كل الناس يعادونك، ووقع في مصيبة منخدعا به ظنا أن أعدى الأعداء هو الناصح الأمين. فلما وقع الحبيب في مصيبة أعدى الأعداء سابه أعدى الأعداء سوء العذاب، عذبه، قص قطع فيه، شتت عمره، أفقره، فعل فيه الأفاعيل. ثم فجأة وأخبرت أنت هذا الحبيب كيف يخلص وكيف يهرب من هذا العدو، ثم قدر لك أن قدر لهذا الحبيب أن ينفلت من أعدى الأعداء وانطلق إليك وهو يعتذر عن هذا التأخير وأنه انخدع بأعدى الأعداء وأنه صار معه وأنه كان من جنده، ماذا ستصنع مع حبيبك؟ قال ولله المثل الأعلى والله أفرح بتوبة العبد. خرج هذا العبد الذي من أجلك خلق الله الأرض، ما خلق الله الأرض إلا من أجلك، وما رفع سماء إلا من أجلك، وما أنزل أمطارا وما أنبت نباتا وما خلق جبالا وأرساها وما أرسل رسلا وما أنزل كتبا وما جعل شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا حيوانات ولا أسماك إلا من أجلك. خلق الكون لك وسخره لك جل جلاله وأرشدك وهداك، ووقع العاصي من العباد في يد أعدى الأعداء، في يد من يجعل الناس يعادون ربهم، فسامهم الشيطان سوء العذاب، أفقرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم، وفجأة إذا انفلت العبد وانطلق إلى ربه ذليلا لربه، تدمع عينه ويندم قلبه ويرتفع لسانه وصوته لله لأستغفرك يا رب وأتوب إليك يا رب، فآن ذاك لله أفرح بتوبة عبده. شوف لو حبيبك بعد ما يأتي ماذا تصنع؟ فتوبتك ليس فقط يغفر لك الذنوب، ليس فقط يغفر لك الذنوب، بل ربما تتبدل إلى حسنات، يجعل السيئة بواحدة، وإن لم تفعلها أو تبت بعدها محاها، ويجعل الحسنة بعشرة وتصل إلى 700 وإلى أضعاف لا يعلم عددها إلا الله. فحينما نتكلم عن صفات ربنا كفرح الله بتوبة عبده ينبغي أن نجل الله. لذلك أصول الإيمان بأسماء الله وصفاته تقوم على ثلاثة أسس، على ثلاثة. ولذلك السلف ما كانوا يحبون التفصيلات الكثيرة، كانوا يقولون أول أساس هو تنزيه الله، تنزيه الله، وتنزيهه يكون من ثلاثة أمور: تنزيهه من أي نقص، وتنزيهه من أي عيب، وتنزيهه من مماثلة المخلوقين. فلا نقص في صفة ولا عيب فيها ولا تمثل المخلوق. عندك علم فأنت متصف بالعلم، لكن علمك ناقص، صح ولا لا؟ يبقى ده نقص. لكن إن اتصفت مثلا بالعجز بالبخل هذا لا يسمى نقصا، ده يسمى عيبا. فالله منزه عن الضعف عن البخل عن مثل هذه الأمور، فلا عيب في الله ولا نقص في صفة من صفاته. يبقى تنزه الله عن كل نقص، وتنزه الله عن كل عيب، وتنزه عن مماثلة المخلوقين، فلا صفة فيه كالبشر. الأساس الثاني عند أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة. أنحن أعلم بالله من الله؟ طب لا. أنحن أعلم بالله من رسول الله؟ جواب له عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، فما أخبر الله به عن نفسه نخبر به عنه، وما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه نخبر به عن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى تنزيه بلا تعطيل، والثانية إثبات بلا تمثيل، والأساس الثالث والأخير أن تقطع الطمع في إدراك الكيفية. لا يحل لك أن تطمع في إدراك الكيفية في الدنيا أبدا. تجلس وتفكر وتدقق، كيف يد الله؟ كيف عينه؟ كيف قدمه؟ كيف كيف كيف؟ لأننا لا نعرف الكيفية لأي شيء من الأشياء إلا بطريق من طرق ثلاث، إلا بطريق من إحدى طرق كام. فأي كيفية لأي شيء؟ من فيكم يقول لي الحمار أكرمكم الله بيمشي إزاي؟ إيه؟ بيمشي بأربع رجول. ممكن تصف الكيفية المشي صح؟ الطير بيطير إزاي؟ لن تعرف كيفية شيء إلا عن طريق من طرق ثلاثة. إما أن تراه، لم تستطع أن تتكلم عن كيفية المشي إلا لما رأيت. أن تراه، أن ترى مثله، طريق الثاني أن ترى مثله، أن تخبر بالكيفية. أنت لا شفته ولا رأيت مثله، لكن أخبرت بالكيفية. هل رأيت الله بعينك؟ جواب لا. هل رأيت مثله؟ جواب لا. هل أخبرت عن الكيفية؟ اقطع الطمع في إدراك الكيفية. لا يحل لك أن تفكر في هذا أصلا، لأنك مهما فكرت لن تصل لشيء. ولذلك قال بعض العلماء: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لأنه إذا خطر ببالك لن يكون على هذه الكيفية، لأن الإنسان عقله لا يدرك هذه الكيفية، ما يمكن أن يدركها. ليه؟ لقصرها في الدنيا مقصورة. يبقى تقطع الطمع في إدراك الكيفية. هذه ثلاثة أصول يبنى عليها الكيفية. طيب أشرح الحديث، وفي نقطة في الحديث قبل أن أشرح. رتبة الكمال للبشرية، ولما نتكلم عن الكمال البشري بنتكلم عن الكمال في حق البشر لا الكمال الكلي. فلم حينما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاملا، ده أنا كمان، اوعى تغلط العبارة دي، من الخطأ أن تغلطها. هل هناك أصدق منه من البشر؟ هل هناك رتبة أعلى من صدقه في البشر؟ يبقى وصل في الصدق إلى كماله وفي الأمانة لكمالها. فحينما نتكلم بنتكلم على الكمال نون البشر. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يفضل الإنسان بقوته العلمية وقوته العملية. ولذلك الناس أربعة كما يقول ابن القيم رحمه الله، الناس أربعة: قوي العلم والعمل، وهناك من عدم القوة العلمية والقوة له يعلم ولا بيعمل، فهذا الأنعام أفضل منه. وفي واحد عنده علم لكن ما عنده قوة عمل، وفي اللي عنده قوة عمل لكن ما عنده علم. فالناس أربعة. ووصل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لرتبة القوة العلمية مع القوة العملية إلى أعلى درجاتها عليه الصلاة والسلام. لذلك في هذا الحديث: أنا أتقاكم، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فين القوة العلمية وفين القوة العملية؟ إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا فين؟ إن أتقاكم دي القوة العملية، وأعلمكم قوة العملية. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجع للحديث، يقول البخاري رحمه الله: وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا الجزء من الآية، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت يعني استقر العمل في القلب. فإذا استقر العمل في القلب وكان خيرا أثبت، وإذا استقر في القلب وكان شرا كنت مستحقا للعقاب. ولم أقل عوقبت، كنت مستحقا للعقاب. وكيف تجمع بين هذه الجزئية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كيف تجمع بينها وبين حديث الرسول صلى الله وسلمه عليه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. مش احنا قلنا من القلب كسب القلب عمل؟ كيف نجمع بين هذا الجزء من الآية وبين هذا الحديث النبوي: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم؟ الجواب: أما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشيء الذي لم يستقر في القلب، يتكلم عن وساوس، عن خواطر، فهذه الأشياء قد عفى الله عنها. أما إذا استقر الأمر في القلب فتثاب على فعله إن كان خيرا، ويعاقب ويستحق العقاب إن كان شر. ولذلك قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. يبقى إذا كلف يكلف بإيه؟ يكلف صلى الله عليه وسلم العبد بما يطيقه، ودي من رحمة ربنا. الطحاوي الطحاوية قد ذكر هذه الجزئية وزاد عليها وقال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذه الجزئية غلط، ولا يطيقون، هو زود عليها قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. رب العالمين كلفك بخمس صلوات، هل تقدر أن تصلي ست؟ جواب نعم. كلفك سبحانه أن تصوم شهر رمضان في السنة، هل تقدر أن تصوم أكثر من شهر في السنة؟ لذلك مسألة أن يكلفنا بما نطيق ماشي، لكن أننا لا نطيق إلا ما كلفنا دي غلط. إنما من رحمة الله جعل حدا أدنى للعبادات، ثم جعل فضائل لمن أراد أن يجتهد. الصلاة كم صلاة مفروضة؟ خمس. وكم صلاة مسنونة؟ كم صلاة مسنونة؟ ده بدي أتكلم على الرواتب. كم صلاة مسنونة يا راجل؟ يا راجل يعني أنا لو قمت أصلي ما بين الظهر والعصر ما شئت من الركعات فيها مشكلة؟ سنة مطلقة. كم كلفك بالصيام وكم تستطيع أن تعمل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل حدا إيه؟ أدنى. من أراد أن يكتفي على الحد الأدنى فهذا الذي ستسأل عنه. أما إن زدت، إن أردت أن تتنافس، إن أردت أن تتسابق، فلك في كل طاعة نوافل. الصلاة في نوافل صلاة، الصيام في نوافل صيام، الزكاة في نوافل صدقات، الحج في نوافل، العمرة في نوافل، بر الوالدين في فرض وفي مستحب، صلة الأرحام في فرض وفي مستحب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جزء فرض وجزء مستحب، طلبك للعلم في فرض وفي جزء مستحب. شوف من حكمة الله، لذلك كانت الأحكام متعددة، فلم يجعل رب العالمين، تخيلوا لو أن كل أحكام الشريعة واجب يا حرام بس، مفيش حاجة مستحبة، يبقى إن عملت عديت، ما عملتش هتعاقب. لكن يجعل فيه حكم اسمه مستحب وحكم مكروه وحكم مباح وحكم واجب وحكم حق، ليه؟ من رحمة الله بالعباد. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع؟ هل كان يشرع صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه؟ إيه؟ لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلافكم فيها كاختلاف العلماء، هل يشرع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه؟ هو إذا أمرهم أمرهم بما يتقون، هل ممكن يشرع اليوم من تلقاء نفسه؟ أنا هقول لكم وانتوا خليكم معي تقرؤون للشيخ رحمة الله عليه ورحمة الله على العلماء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية وضع كلمة الشارع لا تطلق على الرسول، لا تطلق على مين؟ يقصد ما تبقاش تصرف لوحدها للرسول، انتوا واخدين بالكم؟ لكن ممكن الشارع يعني الله ومين؟ ورسول. ولذلك تقرأ في القرآن الكريم شرع لكم من الدين، من الذي شرع؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومناهج، جعلنا من؟ الله سبحانه وتعالى. لما نظر بعض العلماء إلى هذه الآيات وإلى قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ونحو ذلك، قالوا إن النبي لا يشرع شيئا من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم نظر فريق آخر من العلماء إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم، حديث الأقرع بن حبس، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو إيه؟ لو قلت نعم حتى تعرف منزلة الرسول عند ربه صلى الله عليه وسلم، لو قلت، مجرد أن يقول تفرض على الأمة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة التراويح الشهر كله في جماعة، لم يصليها فين؟ في جماعة الشهر كله. ليه؟ ايه؟ فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء بسببه يفرض الله؟ فلما رأى فريق من العلماء هذه الأدلة قالوا إن النبي يشرع، يبقى أصبح عندك كم قول؟ فكان الشيخ ابن عثيمين يقول إن النبي يشرع، وكان فريق آخر يقول إن النبي لا يشرع من تلقاء نفسه، ولنا أن نجمع بين قولي العلماء عليهم رحمة الله. هناك أشياء تركها رب العالمين أو فوض رب العالمين فيها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، إن فعل كذا فإنه سيكون كذا، وإن لم يفعل سيكون كذا. وهناك أشياء لا يمكن أن يتدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء الذين قالوا لا يشرع، الذين قالوا لا يشرع، تكلموا عن الأشياء التي لم يتدخل فيها من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي محض لمن؟ لله. والعلماء الذين تكلموا عن الأشياء التي ممكن يشرع فيها الرسول تكلموا عن الأشياء التي جعلها الله في خيار رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. انتم معايا كده؟ جعلها في خيار الرسول. ومن هنا تفهم أن ترد على الذين يقولون أرادوا أن يبطلوا لك العبادات، الأصل فيها المنع ولا الأصل فيها العبادات التوقفية؟ ها؟ الأصل فيها التوقف. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في صلاة فقال سمع الله لمن حمده، فسمع من يقول ربنا ولك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال أيكم قال كذا؟ فسكت الرجل وخاف، فقال إني أرى من خلفك الذي أرى من أمام، من قال كذا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال رأيت 30 ملكا يبتدرون هذه الكلمة الحديث. الرجل حمد الله بصيغة علمه رسول الله إياها. انتم معايا يا جماعة ولا لا؟ هل علمها له؟ أيكم قال كذا؟ بعض العلماء بدأ يأخذ من هذا الحديث العبادة مش توقفية، وهذا غلط، ده منهج غلط. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ينبغي أن يوجهه لماذا أنشأها، لا يجوز لك أن تنشأها. ولذلك من أفتى في كتاب الله بغير علم ولو أصاب أخطأ، لأنه ما كان يحل له أصلا أن يفتى ولا أن يتكلم. فإن قلت أقر فهو أقر أيضا على الإنشاء، أقر على الكلمة. طب ما أقر على الإنشاء، لم يوجه الرجل أنه لا يجوز لك أن تنشأ. هذا في وقت نزول الوحي، يبقى كأن العبادات لم تكن توقفية في وقت التشريع، وهذا غلط أيضا. إن قلت علمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خارج الصلاة، فلماذا فعلها في الصلاة وهو لم يعلم ذلك عن رسول الله؟ يقول رب العالمين، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن إيه؟ حمده. ماذا قال الرجل؟ يعني عمل ايه؟ حمد. لذلك اذا اردنا ان نضع ضابطا للبدعة، وقد ذكرت قبل ذلك ان البدعة ما توفر فيها 3 اشياء. البدعة عشان تكون بدعة لابد ان يتوفر فيها كم حاجة؟ 3 اشياء. الشيء الاول ان يكون محدثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث. الشيء الثاني لابد أن يكون في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. الشيء الثالث ألا يستند لدليل عام أو خاص، وتؤخذ أيضا من قوله ليس عليه أمرنا. سمع الله لمن حمده، ماذا قال الرجل؟ ربنا ولك الحمد. عمل إيه؟ وانت بتقول سمع الله لمن حمده، هو عمل ايه؟ حمد. يعني نزل تحت نص عام. لكن الاولى الاقتصار على عبارات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذلك لنا ان نرقي الناس ببعض. يعني انا لو حبيت ارقي واحد مثلا، فقعدت جنب واحد قلت له ربنا يشفيك ويعافيك، رفع عنك الأذى وكل شيء وحش، كل شيء شر، كل ينفع أقول كده؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لأن الكلمات دي مالها؟ لا تخالف الشرع، فاعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى الكلام ده ابتداع ولا ينزل تحت نصوص عامة؟ لكن الأولى الاقتصار على ما ورد. لذلك العلماء قالوا في نصوص عامة وفي نصوص خاصة، في نصوص عامة وفي نصوص خاصة، مع أن تخصيص العام بغير دليل يدخلك في البدعية وتعميم الخاص يدخلك في البدعية، فهذا شرحناه في التفسير. احنا نتكلم على البدعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك. شوف بقى العبارة اللي غضب منها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنا لسنا كهيئتك. يعني إنا لسنا كهيئتك، يعني أنت رسول الله. إيه؟ إنا لسنا كهيئتك. يعني بيقولوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبتعمل كده، احنا ينبغي علينا نعمل اكثر من ذلك لان الله لم يغفر لنا ما تقدم وما تأخر. انتوا واخدين بالكم؟ لذلك قالوا حالك ليس كحالنا، إنا لسنا كهيئته. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. عارفين ليه؟ لم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أرادوا الازديادة من الخير. ما يكون أفضل يعمل عمل إيه؟ هم يعملوا عمل أزيد من اللي يعملوه. إن هم يعملوا عمل أزيد من اللي يعملوه. في حتة تانية مهمة، هو لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا زيادة الخير، إنما أنكر عليهم إن الرسول حينما صلى الله عليه وسلم حينما يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لن يجتهد في العمل وسيقتصر في العمل ويقتصد في العمل. ليس هذا من حال الرسول، بل إن رفعة الله لرسوله تجعله يزداد في العبادة إبقاء للنعمة وطلبا في الزيادة، مش إن النعمة تجعله مقتصدا. متى علم أبو بكر أنه مبشر بالجنة؟ ما تقولوا يا جماعة؟ وهو على ظهر الأرض ماذا صنع؟ زاد من الخلاء، زاد. صح ولا مش صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم هذه العبارة قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، غضب، احمر وجهه. ليه احمر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو ما ينكر عليهم أنهم أرادوا الزيادة، لكن ينكر عليهم ما اعتقدوه في الرسول. اعتقدوا ايه في الرسول؟ إن الله أكرمه، وإذا أكرمه كان بيعمل عمل. يعني احنا ممكن نعمل أزيد عشان يغفر لنا؟ يبقى معنى كده إن النبي بيعمل قليل عشان ربنا أكرمه. مجرد إن انت تعتقد أن النبي ينقص ويقتصد لأن الله أكرمه، دي عقيدة فاسدة. فغضب الرسول، لأن النعمة تجعلك تزداد عملا لا تجعلك تترك العمل. واضح ليه غضب الرسول في هذه الجزئية؟ قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قبل ما اشرح الجزئية دي لأن فيها مجموعة من الأحكام، عايز أرجع تاني وأقول سريعا مع بعض الأشياء اللي ذكرناها. يعني أنا أعلمكم بالله، ماشي أكثر علما، ليه يجيب البخاري أنا أعلمكم بالله مع قوله سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ لأن العلم أساس عمل القلب. يعني إيه كسبت قلوبكم؟ عملت. ما الفرق بين الكسب والعمل؟ الكشف ما توفر فيه ثلاثة شروط: علم وتذكر واختيار. فمن عمل جاهلا لم يكن ذلك من كسبه، ومن عمل ناسيا لم يكن ذلك من كسبه، ومن عمل مكرها لم يكن ذلك. فإذا رأينا العمل في القرآن الكريم رتب عليه الثواب والعقاب، فليس المراد منه مطلق العمل، إنما المراد منه الكسب. أيهما أعم؟ العمل أعم من الكسب. هل معرفة القلب، قلت في أربع كلمات عند أهل السنة بمعنى واحد: التصديق والمعرفة والعلم والإقرار، الأربعة عندهم بمعنى واحد تسمى قول الإيه؟ قلب. عند البخاري المعرفة هي العمل، هي العلم، وهي من قول القلب ولا؟ يبقى عند البخاري العلم والمعرفة من عمل القلب، وهذا عند بعض العلماء، وعند أغلب العلماء من قول القلب لا من عمله. الناس أربعة مع القوة العلمية والقوة العملية، ما الأقسام الأربعة؟ قوة علم مع عمل، ها؟ عنده لا عنده قوة علم، لا عنده علم ولا عنده عمل. عنده قوة علم لكن ما عندهش عمل، عنده قوة عمل عندهش علم. النبي عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فأين القوتان؟ فين العمل؟ إن أتقاكم ده العمل، وأعلمكم يبنى الأسماء الحسنى في مذهب أهل السنة على ثلاثة أمور. كل مبحث أسماء الله الحسنى على ثلاثة أمور: تنزيه من كم أمر؟ من النقص، من العيب، من مماثلة المخلوقين. اثنين الإثبات. ثلاثة قطع الطمع في إدراك كيفية، لأنك لن تعلم الكيفية إلا بطريق من ثلاثة، هي الرؤية، رؤية المماثل، الإخبار. هل رأيت الله؟ هل رأيت مثله؟ هل أخبرك عن الكيفية؟ يبقى أساس من أسس الإيمان بالأسماء الحسنى قطع الطمع عن إدراك الكيفية. حينما قال إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، فالطحاوي في الطحاوية يقول لك: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. دي عبارة صحيحة؟ ليه؟ ما أفرض عليك خمس صلوات ممكن تصلي، ستفرض عليك صيام شهر رمضان ممكن تزوج. لماذا عدد الله الأحكام؟ جعل واجبا وحراما، وجعل مستحبا ومكروه. لو جعل كل الشرع واجب وحرام يبقى محدش ينفع يترك أي حاجة، أي أمر، خدت بالك؟ لكن يجعل المستحب عشان يتفاضل الناس. كلمة أنا أعلمكم بالله ترد على الكرامية التي تقول بأن الإيمان قول اللسان فقط. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون من قال لا إله إلا الله. طب دي ردت عليهم إزاي؟ لأن العلم فيه في القلب، والنبي يشترط عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله تؤصل لمذهب أهل السنة أن الإيمان يتفاضل. يبقى في عالم وفيه أنا أعلمكم، يبقى الإيمان ماله؟ إن قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، هل ينكر عليهم أنهم طلبوا زيادة العمل وزيادة الخير؟ إنما بينكر عليهم إيه؟ أنهم ظنوا أن الله أكرم نبيه، فلما أكرم عمله في العبادة اقتصد. وليس هذا من شأن الأنبياء، بل إن الإكرام يجعله يزداد. ثم قال: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما فيها. مسائل: أولا، ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا خص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خص بالرسول؟ يعني ليس هناك من غفر الله له ما تقدم وما تأخر في الأمة إلا الرسول. ولو أصلنا على ذلك، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لو أصلنا على ذلك يبقى كل حديث فيه من فعل كذا وكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تبقى زيادة وما تأخر ضعيف. اسمع كده، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ايه؟ لا مفيش وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنب. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ذنوب مفيش وما تأخر. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذهب فريق من العلماء إلى أن كل حديث فيه وما تأخر لا يثبت، لأن هذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء صحح أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الأحاديث في خارج الصحيح، في خارج الصحيح. لكن على كل، ماذا نقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. قال إن ربنا لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هل غفر لهم ما تقدم أم غفر لهم ما تقدم وما تأخر؟ يا جماعة اعملوا ما شئتم، يبقى بيتكلم عما تأخر ولا عما تقدم؟ ايه هو ما تقدم؟ اللي فات الماضي. ما تأخر؟ اللي جاي، صح ولا لا؟ اعملوا ما شئتم فين؟ في المستقبل. يبقى اني قد غفرت لك. فهذا حديث في البخاري ومسلم يرد على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان فيه، لكن وجهه شيخ الاسلام رحمه الله وقال: هذه اولا خصوصية لاهل بدر، ثم ان اهل بدر قد فعلوا عملا صالحا مع الرسول. هذا العمل الصالح، هذا العمل الصالح كان من ثوابه أن يذيب كل السيئات التي سيرتكبها هؤلاء. أنتم معايا يا جماعة؟ يوم القيامة العبد يقف بين يدي الله فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم رجحت حسناته على سيئاته فهذا نجا، فغفرت سيئاته بسبب كثرة حسناته. أنتم معايا؟ ده من الخير بتاع الحسنات. في حسنة بتذيب السيئة تعدمها. في الترمذي من حديث أنس عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى حسنة التوحيد لعظمتها أذابت كل سيئة، صح ولا لا؟ فوجه شيخ الإسلام فقال: قد فعل أهل بدر حسنات تذيب سائر السيئات، فلذلك قال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. واضح التوجيه الأول ده؟ هل لو وقع واحد من أهل بدر في كفر بالله يغفر أيضا؟ اتجه العلماء اتجاهين في ذلك. الاتجاه الأول أن أهل بدر لا يمكن أن يقع واحد منهم في كفر أكبر أصلا، وهذا أعلمنا الله به بقوله: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، لأن الله لا يغفر الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأن هذه الجزئية من الحديث ذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم من كان في بدر لن يكفر بالله كفرا يخرجه عن الملة. وقال فريق آخر من العلماء: بل إذا وقع بعضهم في الردة فإنه سيوفق للتوبة قبل الموت. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ وهذا الصراحة كلام ضعيف الوجه الثاني ده. ولم نعرف ولم يأتي دليل ولا حديث أن واحدا من أهل بدر وقع في كفر أكبر. حتى حاطب بن أبي بلتعة، حاطب لم يقع في كفر أكبر. لما أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يخرج في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ماذا صنع؟ أخبر حاطب في رسالة كفار قريش، أوحى الله لنبيه إن في رسالة أرسلت إلى قريش أو سترسل إلى قريش. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام على علي والمقداد على ما أذكر وقال: اذهبا إلى منطقة روضة خاخ ستجدون امرأة معها رسالة. فانطلقا إليها. المهم لما جابوا الرسالة وجدوها من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قدومه إليه. النبي يقول: فعلتها يا حاطب؟ وعمر يقول: دعني أطير عنق هذا المنافق يا رسول الله. فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب فقال: ما فعلتها سخطة على دينك يا رسول الله؟ ولا تعجل علي، إنما أصحابك لهم عيال هناك ولهم من يحميهم، وأما أنا فعيالي هناك وليس هناك من يحميهم، ففعلت ذلك لعلهم يذكروا هذه اليد، يعني هذا الفضل والنعمة يحفظوا لي عيالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمر يكرر العبارة ويقول: دعني أطير عنق هذا المنافق. فنظر إليه الرسول بدأ يرد عليه بعد ما استفسر النبي من حاطب صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فبكى عمر واستسمح حاطب، بكى عمر واستسمح حاطب. هذا الحديث الصراحة فيه كلام طويل للعلماء في هذه الجزئية. اللي يقول الفعل دي كفر واللي يقول دي كانت خصوصية وده غلط. هذه الفعلة يا اخواني ليست كفرا، فعلها اولا بتأويل. ولذلك ما حكم التجسس؟ اغلب جمهور العلماء لم يقولون حتى بقتله، بعض العلماء يقولون بقتل الجسس. ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ان جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بعدم قتل، جواز قتل الجسوس، تاخدون بالكم؟ فهذه الفعلة ليست من الولاء الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، هو لا يجوز، لكن مش هو ده، خصوصا أنه فعله بتأول، هو لا يريد انتصار المشركين على الرسول، إنما يريد إيه؟ يريد حماية أولاده فقط، لكن هو يريد نصرة من؟ الرسول. لذلك قال ما فعلتها سخطة على دينك، لأن بعض الناس يقول لك طب ما حاطب من أهل بدر وقد فعل كفرا. لا، لم يفعل كفرا، يخرج عن ملة الإسلام وقد كان متأولا، ولكن النبي أقر عمر حتى كان أنكر على عمر وقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر، حتى بكى عمر واستسمع حاطب. تواخدين بالكم من الكلام؟ وعلى ذلك فعبارة إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذهب فريق من العلماء، وقولهم الصراحة في شيء من القوة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام، إن مغفرة ما تقدم وما تأخر خاصة بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الجزئية من الحديث تعرضنا لمسألة أخرى، وهل يذنب الرسول؟ أشهر أقوال العلماء ثلاث في هذه المسألة، أشهر الأقوال ثلاث، منهم من أفرط وبالغ وقال إن الأنبياء يقعون في الكبائر والصغائر، وهذا غلط، وتأويلهم أن الأنبياء بشر ويجوز عليهم ما يجوز على البشر، فقال الأنبياء ممكن يقع في كبيرة وممكن يقع في صغيرة، خلاص كده، ده القول الأول. القول الثاني، وشدد عليه ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال إن الأنبياء لا يقعون لا في صغائر ولا في كبائر، الأنبياء معصومون مطلقا، لا يمكن أن يقع واحد منهم في ذلك. وتأول ابن الصلاح وهذا الفريق من العلماء كل شيء فيه أن نبيا من الأنبياء خالف، حتى قول الله وعصى آدم ربه فغوى، فقالوا لا، آدم أكل من الشجرة وكان ناسيا، فنسي ولم نجد له عزما، تأولوا كل المخالفات حتى معصية آدم، قالوا لا ده عمله هو إيه؟ ناس، ما كانش متذكر، نسي إن ربنا أمره بذلك، واستدلوا بقوله فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان نوعان، النسيان ماله؟ انت بتقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فاستدل به البعض ان الخطأ والنسيان لم يكن معفوا عنه في الأمم السابقة، لانه قال رفع عن أمتي. لكن خلوني كنت عايز اقول النسيان نوعان، نسيان بمعنى الترك، ترك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك أتتك آياتنا فتركت العمل بها وكذلك اليوم تترك من رحمتنا فلا تدركك رحمتنا، واضح الكلام؟ ويأتي النسيان بمعنى عدم التذكر، ومنه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكلمة فنسي ولم نجد له عزما يعني ترك الأمر ولم نجد له عزما على مخالفتنا، لم يكن قاصدا أن يخالف رب العالمين، إنما قصد أن يكون ملكا أو أن يكون من المخلدين، كما قال ربنا حكاية عن إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أو قال هل أدلكم أدلك على شجرة الخلد وملك الله. وتأولوا واسترسلوا. وهناك من العلماء من توسط في المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن الأنبياء في أبواب معصومون. في إيه؟ أبواب. ففي باب التشريع يعصم كل نبي، في باب الأدب والأخلاق يعني ما يمكن لنبي أن يقع في فاحشة أبدا، في زنا ولا الكلام ده ولا عهر ولا. قال في أبواب يعصم منها الأنبياء، وهناك أبواب أخرى ربما يقع النبي في شيء بس بشروط ثلاثة، بقول المتوسطين ومنهم ابن تيمية رحمه الله. قال بكم شرط؟ ثلاثة. قال واحد أن يكون ذلك من الصغائر للكبائر، يعني مش مترتب عليها وعيد ولا غضب ولا. قال اثنين أن يكون عن غير تعمد، غير قاصد للمخالفة فنسي ولم نجد له ايه، غير متعمد، ويكون مجتهدا في الأمر، والمجتهد إذا أصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجرا. ثلاثة أن الله يغفر له ذلك. الكلام ده مش مع رسولنا الكريم، الكلام ده على مين؟ على النبوة عموما. يبقى وضع كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط. هذا قول المتوسطين من العلماء عليهم رحمة الله، وكان يميل لهذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن العلماء اللي هو القول بتاع ابن الصلاح لما فسر كلمة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال الذنب في حق الأفاضل ليس كغيرهم. فالذنب في حقهم معناه أنه ترك الفاضل وفعل المفضول، ترك الفاضل وفعل المفضول وتأول. وهنا يقول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما إيه ما تأخر. يا جماعة لسه ما عملوش، أو ما تأخر المعصية التي لها أثر بعد الوفاة. واحد عمل قناة دعارة ومات، دي ذنوب متقدمة ولا متأخرة؟ ها، واحد عمل ذنب له أثر بعد كده، جاي سجل شريط فيه سب ولعن، فيه فجور، فيه كل، هو مات في قبري، كل ما يتسمع الشريط وكل ما واحد يمشي على معصيته ده كله اسمه ايه؟ تأخر. ولذلك قال تعالى نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، سواء كانت الأثار سيئة أو الأثار حسنة، نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. فالحديث يقول إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب صلى الله عليه وسلم. وهذه الجزئية كلمة فيغضب فيها مشروعية الغضب لمخالفة الشريعة الأمر الشرعي، يبقى يجوز للإنسان أن يغضب إذا إيه؟ لمخالفة الأمر الشرعي، لكن يغضب غضبا لا يخرجه عن الإطار الشرعي. في واحد يغضب عشان واحد ما بيصليش فيسب له الدين، ينفع؟ يبقى إذن يغضب جواب فيها مشروعية الغضب لمخالفة الأمر الإيه؟ الشرعي، لكن ينبغي أن يكون هذا الغضب في إطار الإيه؟ في إطار الشرع. قال فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إني أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، هذه الجزئية إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا فيها شبال، فيها إيه؟ فيها أن الأرفق الموافق للشرع أفضل من الأشق المخالف للشرع. هم جايين عايزين إن النبي بيصلي 4 ركعات هم يصلوا 6، النبي بيصوم يومين في الشهر هم يصوموا 8، النبي بيتصدق بدينار هم يتصدقوا 10. انتوا واخدين بالكم هم جايين عايزين ايه؟ يبقى هم عايزين اشق ولا عايزين ارفق؟ بس هم ممكن يبالغوا لو حاجة لها اصل ما فيش مشكلة، لكن يبالغوا في الامر لدرجة انه يعتقد انه ممكن يزود ويصل الى اعلى منين. لو سجدت العمر كله او صمت العمر كله ما وصلت انا ولا انت لذرة من اعمال محمد صلى الله عليه وسلم. ما يمكن ان يسبق احد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما سبق واحد من الانبياء رسول الله اصلا، فكيف بغيرهم؟ فيش واحد من الانبياء سبق الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ان اتقاكم واعلمكم بالله أنا. يبقى اذا الارفق الموافق للشرع افضل من الاشق المخالف بالشرح. صدق كان في واحد بياكل 3 حمصات في اليوم، كلمك بجد 3 حمصات، وما كانش بيستحم ويقول لك لله ومش هاكل لحمه. لا، النبي اكل لحم، النبي اكل صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحب أن ثوبه يكون جميلا وأن نعله يكون جميلا، كان أجمل الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام. لذلك إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا عليه الصلاة والسلام، فعلينا بالأرفق الموافق للإيه؟ بالشرع. لذلك أنت فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه ولا ظهرا أبقى، مين هو المنبت؟ المتشدد. المنبت ده اللي هو إيه؟ بيجد ويجتهد بس بغير انضباط. ده يصل إلى أنه حد بيقول لك لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، خليه يركب الجمل مش منيمك، لا هينيم الجمل ولا هيرتاح ولا يريح. ايه اللي يحصل للجمل؟ لا هيوصل لمكانه، لا عرضا قطع ولا ظهرا. الركوبة اللي كانوا يركبها، هتركب سيارتك هتمشي بيها 10,000 كيلو من غير ما توقف، تعمل بيها ايه؟ لا عرضا قطع ولا ظهرا قطع. لا انت قطعت اللي انت عايزه ده، لكن لو انت ماشي على مهلك وترتاح وتعمل كذا وتعمل هتوصل. هو ده اللي يتكلم عنه العلماء عليهم رحمة الله. لكن انتم ملاحظين حاجة، النبي قال ايه؟ انا اتقاكم واعلمكم، ان اتقاكم. فيجوز التحدث بفضل الله على العبد عند الحاجة، يجوز التحدث بفضل الله عليك عنده حاجة. مرة بيقولوا للإمام البخاري، طالما بنشرح في البخاري، بيقولوا له يقولون عنك أنك لا تعرف أن تصلي. سبحان الله، مش عارف قال لهم إني أحفظ من الأحاديث كام؟ 100,000 في الصلاة بس؟ لا، أتكلم عن الصلاة، مش متذكر الآن الرقم. قال إيه؟ قال مش عارف انا بحفظ. لا ما نضربش كده وخلاص. مش عارف قال احفظ كام حديث صحيح عن رسول الله الصلاة وكام حديث. طيب يا الله، البخاري ما بيعرفش يصلي، لا يجيد الصلاة، ليه يتكلم بالكلمة دي الان؟ ليه بيقول دي الان؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. أخذت 70 صورة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده ايه بيتكلم عشان يقول لهم يا جماعة التفسير عندي، تواخدين بالكم؟ على فكرة ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، ترجمان القرآن كان تلميذا في مدرسة ابن مسعود، يعني من شيوخ ابن عباس من ابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد الذي أقوله إن يجوز للإنسان أن يتحدث بفضل الله عند الحاجة، لا من باب العجب والغرور والكبر ونحو هذا. كذلك هذا الحديث الذي معنا من أفراد البخاري، يعني انفرد به البخاري عن الإمام مسلم هذا الحديث. في نقطة أخرى أختم بها، لم يقل إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، صح ولا لا؟ كلمة أنا بضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ولا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني لا يؤتى بالضمير المنفصل طالما أنك تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل. فكم ممكن يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم وأعلمكم بالله، فيبقى الضمير إيه؟ متصل. فلماذا قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؟ فصل الضمير. ولا ينفصل الضمير إلا عند الحاجة أو لغرض، زي إياك نعبد كنا نستطيع نقول نعبدك ونستعينك، لكن أتى الضمير المنفصل ليفيد الحصر في القصر. بتوع النحل يقول لك ضرورة، يقول ايه؟ ما يجيش ابدا كده، ما ينفعش يجي كده، دي مش من لغة العرب. طب نقوله ايه في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، السيد العرب، سيد العرب والعجم والدنيا كلها محمد صلى الله عليه وسلم، هنقول ايه؟ فبدأ البعض يتأول للرسول، يقول لك ده قصد الاستثناء، بدأ يجيب له جملة، يعني بدأ يعملوها ايه؟ ليس هناك أتقى، ليس منكم من أتقى وأعلم بالله إلا إيه؟ بدأوا يتأولوها بعبارات. والصراحة بتوع النحو جزاهم الله خير، لكن أحيانا يقاعدون قاعدة بالاستقراء، فأول ما تتخالف القاعدة دي يروح قايل لك إيه؟ أصل دي للضرورة، أصل دي مش عارف لإيه. وكان الشيخ ابن عثيمين يقول، يعني لا نقصد أن نخطأ في أحد، بس الشيخ كان يقول إن أهل النحو كاليربوع تماما، كاليربوع. اليربوع بيعمل إيه؟ يحفر حفرة، خدت بالك؟ ويروح عامل فتحة للخروج، بس يقعد يحفر فيها لغاية ايه؟ ما يبقى السقف يدوب متغطي بحب التراب، تبص عليها تلاقي الارض مالها سليمة من فوق، يدخل عدو من الجحر يروح هو خابط براسه الحتة اللي هي التراب دي ويروح طالع في باب تاني سري انت مش واخد بالك منه. فهو كل ما يمسكون في حاجة يقول لك اصل دي من باب الايه؟ الضرورة، خدت بالك؟ يقول لك قل بالجر والتنوين والندى، وقل ومسند اللي اسمه تمييز الحظر، يقول لك قال ما تدخلش الا على اسم، يقول لك يا عم طب انا عندي قال ما تدخلش الا على اسم، هات فعل كده ضرب حط عليه قال ما ينفعش، لكن هات اسم محمد حط عليه الف واللام المحمد مفيش مشكله، السياره المحمدي مفيش مشكله. فبيقول لك قال دي للاسم، طب يا جماعه ازاي والرجل العربي الشاعر قال ما انت بالحكم لترضى حكومته، ما واحد بيشتم الثاني بيقول له ان مش انت الحكم اللي احنا نرضى ان هو يحكم معانا، ما انت بالحكم لترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذا الراي والجدل، انت راجل ما نرضاش ان انت تحكم ما بيننا، ولا انت راجل اصيل ولا صاحب رأي ولا بتعرف تجادل ولا تخاصم، ما أنت بشافي يعني بابله خالص، ما أنت بالحكم. لكن الشاهد عندنا إيه؟ ما أنت بالحكم الإيه؟ التربة. تربة دي إيه؟ فعل ولا اسم؟ طب إزاي دخل عليها قال؟ لكن أنت مش واخد بالك، أنت لما تيجي تكتبها حط قال لوحديها وترضى لوحديها، افصل قال. قال هنا بمعنى الذي، اسم موصول، يعني ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجد. أنت معايا ولا مش معايا؟ ما هو كده يقول لك ضرورة لازم يطلع لها حاجة اسمها الإشارة، اسمها الإشارة ذا، اسم إشارة. إذا أضفت له الكاف يبقى للبعيد ذاك، إذا أضفت له اللام والكاف يبقى للأبعد ذلك، يبقى أبعد اسم إشارة ذلك مع اللام والكاف. ويجوز أقول هذا، الهاء دي اسم حرف تنبيه، الحرف ده يقول لك خد بالك، ينفع تدخل الهاء على ذا فتقول إيه؟ هذا. وينفع تدخلها مع الكاف فتقول إيه؟ هذاك. ووعى تدخلها على اللام، ما تقولش ايه هذلك، ما ينفعش. وهناك بيت عند العرب يقول او تحلفي بربك العلي اني ابوه ذيلك الصبي. انتوا معايا ولا ايه؟ ما احنا ما ينفعش نقول للرجل العرب هو انا ده ابني ده مش ابني. واحده بتقول ده ابنك ده مش ابني، انت جبتي واحد شوفي انت جايباه من ايه وجايه تقولي لي ان ده ابني وانا ابوه. قال لها او تحلفي بربك العلي اني ابو هذيلك الصبي. ايه فين المشكله؟ هيطلعوها، قول زي ما انت عايز تقول، هيطلعوها. لذلك لما جوهم في حديث الرسول الكريم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ده ضمير منفصل وما فيش ضرورة، ما فيش ضرورة. فضلوا يتأولوها للاستثناء. وأفضل حاجة إن احنا نقول هذا جائز، ده جائز في لغة العرب يجوز، توردين بالكم. وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله وقال بالجواز أيضا، وذهب إليه فريق من العلماء هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. معذرة على عذرنا في الأسئلة. Thank you.